من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها وارتحل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني في ذنوبي والله يسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا عن المعاصي وعين الله تنظرني. يا نفس قفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الزاد والكفن. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذا اليوم الطيب المبارك نحتفل بتكريم أم كريمة صعدت روحها إلى رب كريم، والتي آثرت في نهاية حياتها أن تمتع أبصارها برؤية بيت الله الحرام. فالله تعالى نسأل أن يكفر ذنوبها وأن يجعل مرضها شفيعا لها، وأن يجعل زيارة بيته الحرام ذخرا لها إلى يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به هذا اليوم الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز طنطا بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام شهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله

ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه تفدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن بالعمرة إلى الحج فما استيسر فمن لم يجد ثوبا إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الحج أشهر معلومات الحج أشهر الحج أشهر معلومات ف فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا الحج أشهر معلومة فمن فرض فيهن الحج فعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فإذا

لكم فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قد فتح الله علينا بالذي هو خير تلاوة قرآنية مباركة لها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فاضلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي نقلت على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة إدارة الحاج شوقي عبد السلام المقيم بمسألة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد زعرف المقيمين بكفرك الألباب. أيها الإخوة الكرام، يتقدم الأستاذ إبراهيم برك وأفراد أسرته بخالص الشكر إلى كل من شارك في تقديم العزاء، وعلى رأسهم القراء الكرام والبشمهندس إبراهيم عوض والبشمهندس علي بدوي.